احنا مدخرين محاضرتين بس معليش مدخرين محاضرتين هنحاول ناخذ محاضرة اليوم ونشوف محاضرة ثانية عاد الأسبوع الجاي نفس الوقت ماشي ان شاء الله عبد الله مو مبسوط طيب انا بحاول اذا كان في وقت هنحاول نضبط الاثنين مع بعض بس لمصلحتكم الاثنين مو كويسه مع بعض خليها في استرا دكتور الاسبوع الجاي طيب والليكلر تكنيك غطينا البي سي ار اليوم حنغطي الكلونينج حنغطي السيكونسينج حنغطيه المره الجايه السيكونسينج نص المحاضره انا ما ابغاه منك ابغاك بس تعرف ايش هو السيكونسينج طيب الهايبريدايزيشن حنغطيه اليوم باذن الله هو مع المايكرو اري والويسترن كلونينج طيب طيب بسم الله الرحمن الرحيم ايش يعني كلونينج يا شباب استنساخ الاستنساخ لما اقول لك لفظ الاستنساخ ايش يجي في بالك دوري يا سلام عليك طيب ال شو اشطر من البنات ما شاء الله استغفر طيب الكلونينج ايش يعني كلونينج استنساخ ايش يعني اني انا اسوي كوبي اوكي كوبي من الدي ان اي كوبي من اورجانيزم كوبي من اي شيء كوبي معناته انا بعمل كلون اوكي حلو واضح طيب كلونينج كان هابن ناشرلي ايش يعني هل الكلونينج ممكن يصير ناشرلي كده بالطبيعه ليش توأم نعم التوأم كلونز التوأم كلون نسخه جاء منها نسخه ثانيه بصمتهم متشابهه يا دكتور ايه والله ما اعرف صاروا لي بصمتهم واحد عندك خطة كده ولا كده طيب الناس كلها اول ما تسمع كلونينج زي ما قال مؤيد تفكر في دولي اوكي دولي النعجه دولي اوكي استنسخت طيب فدولي جات في 1997 اوكي لكن الكلونينج كتكنيك موجود من زمان قبل حتى البي سي ار اوكي الكلونينج كتكنيك موجود من زمان قبل حتى البي سي ار طيب اوكي طيب بالنسبه للكلونينج كبروسيجر ايش البروسيجر اوف ذا كلونينج فيري سمبل ايش هي انت تاخذ السيكونس التارجت سيكونس اللي انت تبي تعمل منها كوبيز اوكي وتدخلها داخل بكتيريا طيب البكتيريا طبعا ايش حصير لها حتتكاثر كل ما البكتيريا بتتكاثر كل ما your sequence ايضا بتتكاثر وضحت اذا انا اخذ sequence of my DNA or a DNA insert it into bacteria insertion this insertion procedure called transformation okay an insertion into bacteria called transformation okay بعد كده I let it to replicate once it's replicate even the even my sequence will also replicate clear okay طيب قبل الكلونينج ايش وظيفته ايش اهميه الكلونينج نفس البي سي ار انا want to amplify my product I want to make copies of my product واضحه اوكي كل اللي ابغاه في الكلونينج زي البي سي ار بعمل نسخ لا اكثر ولا اقل وضحت طيب المشكله انه انا لما ادخل السيكونس حقتي اعمل له انسيرشن او ترانسفورميشن انتو بكتيريا ويصير ريبليكيشن انا ما بعرف في بعد الناتج بيكون عندي صعوبه عشان اعرف وديفرينشيت ما بين التارجت سيكونس والبكتيريا الجينوم اوكي لانه البكتيريا فيها جينوم صح ولا لا فبيكون في صعوبه انه انا اعمل ديفرنشيت افرق ما بين تارجت سيكونس ماي تارجت سيكونس والبكتيريا تارجت سيكونس عشان كده ايش بستخدم حاجه اسمها البلازميد ايش هو اكسترا كروموزومال ريبليكوت ايش يعني ذا الكلام البلازميد هو عباره عن سمول سيركلر دبل ستراند دي ان اي كيف زي كده فالدائره هذه كلها عباره عن دي ان اي دبل ستراندد مربوط لا اكثر ولا اقل ايش وظيفته انه انا لما ادخل داخل البكتيريا يكون لاصق في السيكونس بتاعي. حنشوف كيف. اوكي، ايش وظيفتها؟ ايش انه انا اعمل له انسيرشن داخل البلازميد، اوكي، بعد كده اشيل البلازميد واحطه داخل البكتيريا. واضح؟ طيب، يصير البلازميد ايش هو؟ اكسترا كروموزوم الريبليكون، عباره عن ايش؟ عباره عن سمول سيركولر دي ان اي، دي ان اي دائري، اوكي، دبل ستراندد، اوكي. مهمته انه انا ادخل فيه الانسرت حقتي، بعد كده هو البلازميد ده نفسه اعمل له ترانسفورميشن انتو ذا بكتيريا. ايش اللي بيصير؟ لاحظ الشيء هنا في بروموتر. ايش وظيفه البروموتر؟ البروموتر هو اعيد واكرر، البروموتر هو السويتش اون اوف ذا جين، يعني اوف ذا ترانسكريبشن. ايش يعني؟ يعني عشان البروموتر يصير، عشان الجين يصير له ترانسكريبشن، اوكي، انا احتاج بروموتر. ليه؟ لانه هنا بترتبط فاكتورز، ترانسكريبشن فاكتور ترتبط هنا، وبتقول للقطعه اللي بعدها على طول تقول لها يلا اعمل ترانسكريبشن. فعاد هو من يوم ما ارتبط ترانسكريبشن فاكتور في البروموتر هيعمل ترانسكريبشن ويبدا ثاني مره. واضح؟ اوكي. طيب ايش وظيفه البروموتر؟ البروموتر هو سويتش اون عشان يسوي ترانسكريبشن، عشان يسوي نسخ، اوكي. فاي قطعه بعد البروموتر ايش حيصير لها؟ نسخ، حتتنسخ. فانا ايش وظيفتي؟ انا وظيفتي اني ادخل التارجت سيكونس حقتي بعد البروموتر على طول، عشان اذا دخلتها بعد البروموتر تتنسخ. واضح؟ طيب هنا ايش في ايكو ار 1 ونوت 1؟ ايش هم دول؟ هذول restriction of digestion enzyme. ايش اللي بيعملوا؟ بيعملوا انه انا لما اعمل treatment، لما احط هذول التو انزيم على البلازميد، بيكسر لي دي القطعه ويصير لي هي مفتوحه. ليش يصير لي هي مفتوحه؟ عشان ادخل السيكونس بتاعي. اذا هو قطع عباره عن سيركولار دي ان اي مقفل، لكن عشان افتحه وادخل السيكونس احتاج restriction enzyme. اوكي، ايش هي الريستريكشن انزايم؟ مثلا ايكو ار 1 ونوت 1 هي كثير. طيب ف اللي حيصير حيقطع هنا، حيخلي البلازميد مفتوح وتدخل السيكونس حقتك. واضح؟ هتشوفها كمان ثاني. كلير؟ ايش كمان في؟ ام. ايش الام؟ هذا جين، جين لايش؟ للامبسلين. اوكي؟ ليش جين الامبسلين؟ جينا الامبسلين عشان انت في النهايه هذا البلازميد فين حيروح؟ في بكتيريا، اوكي؟ بكتيريا عشان تعمل ديفرنشيت للبكتيريا اللي دخل فيها بلازميد واللي ما دخل فيها بلازميد، ايش تعمل؟ تعالجها بامبسلين، اوكي؟ البكتيريا اللي دخل فيها البلازميد لو عالجتها في امبسلين ما حيصير عندها شيء، لان هي اوريدي ريزيستنت تو امبسلين عشان عندها امبسلين جين. البكتيريا اللي ما دخل فيها البلازمي حتموت، لانه الامبسلين انتي بايوتيك وما عندها وما هي ريزيستنت فحتموت. فعاد كل الكولونيز اللي بعد كده حتطلع لك حتكون فيها بلازمي. هذه هي فكره الامبسلين جين. ده غير في الاختبار. ايش اللي حيجيك؟ حتقول لك ايش هو ده؟ حتقول لي ده بلازمي، وحتقول لك ايش دي المنطقه وايش ده الجين. كلير؟ طبعا انا اوريدي الكلام قلته، رايت؟ اوكي. طيب بالنسبه للكلونينج ايش بيصير؟ اول شيء انا ابغى ادخل السيكونس حقتي داخل البلازما، اوكي؟ بعد ايش بيصير؟ ده البلازما، اوكي؟ ببدا اعالجه بالريستريكشن انزايم، اوكي؟ طبعا اجنور ذا ريستريكشن انزايم، لا تحفظها، اوكي؟ لكن ابغى اقول اللي ما تعرفه انه الريستريكشن انزايم هنا بتيجي، اوكي؟ اعالجها، ايش حيصير؟ حينفتح، اوكي؟ It will open، حيصير open loop، اوكي؟ يصير هنا في عندي فراغ. الفراغ هذا ايش احط فيه؟ احط فيه سيكونس حق السيكونس، اوكي؟ فاول ما اجيب السيكونس هنا حترتبط، طبعا ترتبط بايش؟ انت لو حطيتها كده حترتبط بس مو كلها. بعدين بحط لها انزيم اسمه لايجيز. ايش بيعمل لايجيز؟ بيعمل ليجيشن ما بين دي الانت ودي الانت. واضح؟ اوكي؟ بعد كده صار عندي بلازميد، في بروموتر، بعد البروموتر في ماي سيكونس، وهنا برضو عندي الامبسلين. واضح يا شباب؟ واضح. ولا في اي سؤال؟ صعب شوي. فعندي بلازميد اعالجه بانزيمات، الانزيمات هذه وظيفتها تكسر بعد البروموتر على طول. عشان ايش؟ عشان اقدر اعمل انسيرشن فور ماي تارجت سيكونس. عملت insertion of my target sequence, I will end up with this. I have a plasmid with ampicillin with a promoter ahead of my target sequence. But target sequence ليش حيصير له بعد البروموتر؟ حيصير له transcription. Okay؟ واضح؟ طيب. أي سؤال؟ طيب. بعد كده إيش بيصير؟ باخذ البلازميد هذا، هذا بس الخطوة المسبقية قبل أي كلون. اوكي انه انا اعمل insertion of my sequence into a plasmid. بعد كده ايش بيصير؟ باجي بحط باعالج البكتيريا، اخليه الوول اوف بكتيريا اخليه اوبن من غير ما اكسرها. كيف اخلي بكتيريا وول ولا سيل وول اوبن من غير يعمل لي بورز كده فتحات من غير ما اكسر؟ لا تحط ايش؟ وين؟ وين؟ اللي هي لا لا لا، هي بكتيريا وول سيل وول اوكي، ابغى اعمل فيه فتحات من غير ما اكسر. كيف؟ عندي طرق معدده. اول شيء طريقه كيميكال، تحط كيميكالز اعمل لك فتحه. الطريقه الثانيه الكتريك شوك، بسيطه طبعا، تعمل الكتريك شوك البكتيريا تنصدم تعمل بورز يدخل البلازما. اوكي، اذا الكتريك شوك كيميكال او حتى باللايبو بروتين، ان هو البلازميد ده نفسه يتغلف بليبيد. اوكي، يتغلف بليبيد يجي عند البكتيريا الور يدخل داخل الخليه من غير ما يكسر. اوكي، اذا عندي بكتيريا كيف افتح فيها فتحات؟ ممكن بالالكتريك شوك يفتح لي بورز او كيميكال او لايبو بروتين. او اول ما فتح البور اضيف البلازميد والبلازميد بيدخل داخل البكتيريا. واضحة؟ اوكي؟ طبعا هذا كل انت وانت شايفها، لا ريستريكشن ولا ليجيشن ولا، انت كل اللي بتضيف بتضيف محاليل على بعض، لا اكثر ولا اقل، بتضيف محاليل بتعدي في درجات حراره وانتهى الموضوع. تيجي هنا نفس الشيء، تعالج عندك محلول، تعالجه بالكتريك شوك ولا تعالجه بحراره بروده، ايوه الكتريك شوك ولا كيميكال، ويفتح لك فتحات. اوكي؟ اول ما يفتح فتحات تحط البلازميد، نفس الشيء كلر ميكس سولوشن تحطه، وبعد كده المفروض ايديلي ان البلازما يدخل داخل البكتيريا. واضح؟ في اي سؤال؟ طبعا دخل داخل البكتيريا البلازما، اخذ نفس السولوشن هذا واعمل له كلشرنج. اوكي؟ اعمل له ايش؟ كلشرنج. بعد الكلشر ام اكسبكتنج كولونيز، صح؟ المفروض بعد اي كلشر على بليت المفروض يكون عندي كولونيز. تتذكروا الامبسلين هنا وظيفته مع المحلول ده، انا حطيت امبسل، يعني حطيت البلازميد وحطيت كمان دواء الامبسل انتي بايوتيك. فعند اي بكتيريا ما دخل فيها البلازميد حتموت، واي بكتيريا دخل فيها البلازميد حتطلع الكولونيز. واضح يا شباب؟ كلير؟ كيف؟ طيب انا بعد ما عملت المحلول حقي هنا البلازميد، اوكي؟ احط معاه امبيسيل دواء نفس الامبيسيل الجلجي. اوكي، احط الامبيسيل از انتي بايوتيك. طبعا هنا الامبيسيل طبعا اعمل له كلتشر. اي بكتيريا دخل فيها البلازميد معناته البكتيريا هذه فيها ايش؟ امبيسيل جين. اوكي، الامبيسيل جين معناته ايش؟ معناته حيصير له ترانسكريبشن وحيطلع امبيسيل، حيخلي البكتيريا مقاومه لاي امبيسيل. البكتيريا اللي ما دخل فيها البلازميد حتموت. اوكي؟ تفضل. الامبسل اللي نضيفه غير الرينج نفسه. الرينج هذاك الجين. هذاك جين، ما بتضيف محلول، هذاك جين. الرينج نفسه هذه جينوم. اوكي؟ جين عبارة عن جين، ذاكرة أقل، دي إن إيه. اوكي؟ طبعا هو جين ذاكرة أقل، لكن برضه حيصير له ترانسكريبشن. لما يصير له ترانسكريبشن عشان هو امبسل الجين ايش حيطلع؟ امبسل. وحيصير البكتيريا مقاومة لي الامبسل. اوكي، يصير البكتيريا اللي دخل فيها البلازميد ما حتموت، البكتيريا اللي ما دخل فيها البلازميد ما حيكون عندها امبسل جين وحتموت. شباب كلير؟ واضح؟ طيب. بعد كده طبعا عادي تعمل لها الجروث وتعمل لها اكستراكشن اوف يور دي ان اي، ما دام عندك بكتيريا معناها تقدر تعمل اكستراكشن للدي ان اي. تفضل. كلير يا شباب؟ طيب هل هذا التكنيك نفسه استخدم في دولي؟ دولي كيف جاء؟ دولي كيف جاء؟ دولي ايش صار؟ اخذوا دولي وهي صغيره، هي وهي بيبي، اخذوا منها سوماتيك سيل. ايش يعني سوماتيك سيل؟ لا هذيك ستيم سيل. سوماتيك سيل اي خليه غير السبيرم وغير البويضه وغير الاوفر. اوكي؟ غير الحيوانات المنويه وغير البويضه. اوكي؟ اي خليه غير هذول يسميها سوماتيك سيل. اوكي؟ ايش الفرق ما بين السوماتيك سيل والخلايا المسؤوله عن التكاثر اللي هي السبيرم والاوفر؟ ايش؟ يا سلام عليكم. اذا السوماتيك سيل فيها الفول باكج كروموزوم. اوكي؟ الخلايا اللي هي السبيرم والاوفر فيها الهاف باكج كروموزوم، فيها 23 وهناك فيها حلو. طيب فهي اخذت خليه سوماتيك معناته فيها نيوكليس، فيها جينوم بكل الكروموزومات. واضح؟ كلير؟ واضح يا شباب؟ طيب ايش سووا بعد كده؟ بعد كده اخذوا اوفر ايج بويضه من نعجه ثانيه. نعجكم مختلفه كليا، نعجه كبيره. اوكي؟ عندها ايش؟ بويضه، اخذوا البويضه. ايش بعد كده سووا في البويضه هذه؟ خرجوا صفات النيوكليس. يا سلام عليكم. خرجوا النيوكليس. سحبوا النيوكليس. سحبوا النيوكليس، صار عندك بويضه من غير نيوكليس. نيوكليس فيها الجينوميك كاركترستيك لايش؟ لدي الشيء. لما اسحب النيوكليس معناته هنا عندي خليه فاضيه. ما فيها اي جينوميك كاركترستيك لدي الشيء. كلير؟ اوكي؟ بعد كده ايش سووا؟ سووا فيوجن ما بين السوماتيك سيل اللي فيها الفول باكج كروموزوم 46 كروموزوم مع الاوفر الفاضيه اللي ما فيها نيوكليس. اوكي؟ فايش صار لك؟ صار عندك ماتشور اوفر. اوكي؟ كيف ماتشور؟ فيرتلايز. ليش فيرتلايز؟ ليش مخصب الاوفر دي؟ كامل. عندها الكروموزوم كامل. هي ما تخصبت بسبير، لكن عندها الكروموزوم باكج كامل كليا. اوكي؟ واضح؟ اخذوا دي الاوفر. قفلوا جوالاتكم يا شباب. طيب اخذوا دي الاوفر وحطوا فيها النيوكليس اللي فيه الفول باكج كروموزوم. النيوكليس هذا من فين؟ من دولي. النيوكليس من دولي، الاوفا من دي الشيب. الاوفا اللي من دي الشيب شلنا النيوكليس واخذنا الاوفا الفاضي من النيوكليس. ايوه، ما في اي صفات وراثيه الاوفا، واخذنا الصفات الوراثيه من النيوكليس حقت السوماتيك سيل. كلير؟ وعملنا لها فيوجن وصار عندي اوفا كنا فيرتلايز. هي ما جاها سبيرم لكن كنا فيرتلايز عشان عندها 46 كروموزوم. ال 46 كروموزوم هذول بيلونج تو هو؟ بيلونج تو دولي. حقهم مين؟ حقهم دولي. ايش سووا بعد كده؟ خلوها تتكاثر شويتين في اللاب وشالوا الخلايا المتكاثره هذه. طبعا هي تكاثر صار كلها كوبيز من نفس الشيء. شالوا الخلايا المتكاثره هذه وزرعوها في سوريجيت. ايش يعني سوريجيت؟ رحم. سوريجيت رحم مستأجر. اوكي؟ رحم مستأجر يعني هذا الرحم مو حق دولي لان هي صغيره ما عندها لا بولتات ولا عندها رحم. اوكي؟ ولدي. اوكي؟ عشان يبعدوا كليا الصفات الوراثيه اخذوها في غنمه ثانيه كليا عندها رحم الغنمه وجو وزرعوها. زرعوها في الرحم، زرعوا الخلايا دي كلها في الرحم، في رحم دي الغنمه، في الرحم المستأجر. اوكي؟ زرعوها وخلوها. طبعا الغنمه عندها رحم، عندها بويضه كامله النمو كانها مخصبه على طول. ايش؟ حملت. اوكي؟ بويضه مخصبه داخل الرحم معناه وخلق تحمل بعد كلمة زي كأنها IVF بالضبط. حملت طلعت لنا كوبي كلون اللايف ستايل بيأثر على الكاركترستكس وانت كيف بتكون، لكن ما بيأثر عليك انت كلها بشكل وصفات. ها طيب هذه ما جانا مراض ومسلمة لما كبرت ما تطلق، ليش ما عاد عادة التجربة مرة ثانية؟ ليش ما عاد عادة التجربة مرة ثانية؟ لا حرام إسلام مسيح جيل أي شيء حرام كلهم كل العلماء وكل التشريعات السماوية تحرم. يصير دكتور في الإنسان؟ أنا ما أقول على الحرام بس يس. بريطانيا طبعاً بعض الأحيان يتزوج واحد وواحدة يتزوجوا الهدف الرئيسي في الحياة يعني إن الواحد يجيب له أولاد طيب فمو الهدف الرئيسي بس يعني الأهداف طيب مو الهدف الرئيسي طيب فيجي اسمه يجي له أولاد افرح. في ناس ما بيجيهم أولاد احتمال يكون الأم رحمها تعبان الأبو مثلا مسكينة ما عنده سبرم والسبرم حقته ما هي شغالة كويس أوكي فإيش بيسووا بيجيبوا بويضة مثلا من الأم بعض الأحيان مو من البويضة من الأم بعض الأحيان بويضة مستأجرة من بنك البويضات في بنك اسمه بويضات وبعض الأحيان يجيبوا سبرم من بنك السبرم بنك الحيوانات المنوية يأخذوا الاثنين يخصبوهم وهذه كمان رحمها مسكينة منتهي يحطوها في حرمة تانية كلية مختلفة الصفات طبعاً تكون مختلفة الصفات حتكون للسبرم والأوفر فين مصدرهم هنا الصفات المهم ولد المهم يجيهم طيب فهنا طبعاً هذا تقول لي يا دكتور ده حرام احنا المفروض ما يتعلم لا أنا أبغاك تتعلم مو أنا ما بقول لك سوي الحرام ده لا بس يعني أبغاك تتعلم وتعرف إنه هذا الشيء بيصير أوكي هذا الشيء حرام وفي دول مثلاً برضو دول برضها إيش اسمه ما هي إسلامية لكن برضها بيتحرم ده الشيء طيب إيش لا طفل الأنابيب غير طفل الأنابيب بعض الأحيان إيش المشكلة يكون الأوبة سليمة والمرأة سليمة والرحم سليم بس الرجال لسبب ما السبرم حقته ما هي قادرة تخصب ضعيفة الحركة سلقش احتمال لا سمح الله فعاد إيش بيسووا بياخذوا السبرم زي ما هو وبيضفوه في البيضة ويزرعوه في نفس الرحم حق الأم فما في حرام نفس الأب ونفس الأم نفس الأب ونفس الأم ما في شيء شغل مستعجل طيب تفضل ايش ايوه تقدر تشيل البشر تقدر تشيل البشر بدون سبير يعني وهي هنا التحريم جاء من الجمعيات من التشريعات الاخرى من الجمعيات الشرعيه في الدول الاوروبيه انه ما بيصير تلقيح بحيوان منوي بدون سبير هذا من شخص واحد بعمل منه كوبي لما احط سبير معناته في شخصين اوكي فعاد هنا ايش في تشريع سماوي في يقول لك ابو ام في نوعا ما مقبوله لكن هنا نسخه واحده يطلع كوبي اوكي لو انت عملت منك وانت صغير انت وهو حتكونوا سوا في المدرسه ان شاء الله يس بعيدا عن موضوع طب نسمع شباب عشان نستفيد قول مين قالوا انه الهرجه الاخلاقيه كانت زي ما استنسخ كانت تعديل كانت يعني كانت تعديل الصفات الوراثية ترى بيصير وهنا كمان بيصير لما أنا أحدد نوع الجنس أنا بالنسبة لي أنا ما أبغى بنات ما أبغى بنات أنا أبغى ولد أنا مسكت معايا خمسة بنات عندي أبغى ولد أقدر أحدد حاليا في السعودية أقدر أحدد نوع الجنس لا مو حرام انا بالنسبه لي انا ما عاد حرام ولا حلال بلاش رافتي انا ماني مفتي اوكي لكن هو حاليا مطبق يعني دام مطبق معناته انا يعني استشف انه الآية تكبر على ما حرمته كيف سووا ما قدرت اسمع يعني بشكل طيب ها ماين هي خصائص حقت السبير فعاد السبير ايش تسوي انت تبغى ولد ايش تعمل اقتل الاكس خليها بس خليها مسواه خليها من فحي تزيد بيت لا وغير كذا انت عندك اي انت بيطلع لك في النهايه عينات يعني في في في في, في الحيوانات المنويه بتوصل على عددها ما شاء الله شعب الصين كامل. طيب فعندك يعني اكس وواي لكن بعض الاحيان يكون الواي في ذا الانسان نشيط فعشان كذا تحس كل بذوره اولاد عفوا كل ايوه كل كل عيال اولاد لكن بعض الاحيان تحصل الاكس نشيط فتحصله فهذه انت تحاول تختار فين الاكس لا كنه اي بي اف بالضبط بس انه الاثنين ما بيهم مرض اوكي ما بيهم شيء وتتلقح طبيعي ما عندي مشكله لكن انا ابغى بنت فعاد انا اختار سبيرم واحطه في البويضه وازرع البويضه من الام والاب يعني ايه هو طبيعي يعني هو لا اختيار جنس الجنين لا اختيار جنس الجنين ما في طبيعي لا ما في طبيعي ما حيدوب دواء اكتب عندك الاكس تفضل كل نفسها هذا الدرجه والله ما هذا اللي دراسات اذا كان نفس يعني هو شوف شكليا هو نفس الشيء نفس الكاركترستيك اوكي لكن هل هو نفس يعني في النهايه الذكاء وهذه الاشياء عوامل خارجيه تحدي لكن لو طبعا الذكاء في النهايه يجي ناس تحدي اوكي فعاد نسبه الذكاء بيناتها المفروض تكون واحده اوكي لكن بعد كده كيف يتطور وهذا يعتمد على الذكاء ويحاول يكون واضح شباب؟ كلير؟ طيب اخر عفوا الموضوع الثاني هو الهايبرديزيشن غلقنا الكلوني زي ما كنا عارفين هو الهايبرديزيشن ايش هو؟ بكل بساطه هو عباره عن بروب اوكي موجود على السلايد هذا بروب زي حق التايمر تكلمنا عنه بروب عادي بسيكونس معين موجود على السلايد ايش احط عليه؟ احط عليه ماي تارجت سيكونس اوكي اذا ارتبط معناته الدي ان اي موجود او الار ان اي موجود اذا ما ارتبط معناته ما شيء طبعا كيف اعرف انه ارتبط ولا ما ارتبط اعرف عن طريق الدايت اذا البروب ده عفوا ماي سيكونس ماي تارجت سيكونس هحط عليها داي عشان اعرف اول ما ترتبط تشيرت اوكي اللهم إنه ده الشيء بيصير على سيرفيس معين اللي هو سلايد. نشرح تاني كل الـ idea of the prop عفوا of hybridization is that you have a prop on a slide you add your DNA sample if your target sequence is there it will bind and because it is labeled it will fluoresce. Okay واضح simple hybridization ايش وظيفته؟ وظيفته انه I detect the expression. ايش يعني expression؟ تعبير expression معناته انه الجين هذا بيصنع منه RNA بيصنع منه بروتين. فهذا لما اقول detecting expression معناته انا detect either RNA ولا detect protein. اوكي؟ اي either detect RNA or protein. يعني انا ممكن اعمل detection of RNA expression وممكن اعمل detection of protein expression. واضحه رحالي اصحى اوكي واضح صح طيب ماشي يا شباب كلير انا ابغى اعمل detect expression وحسب وجهك الحالي طيب بعمل detect لي الاكسبريشن عن طريق الهايبرديزيشن اللي كان دول اذا لو قلت لك جيتك الحين قلت لك ايش التكنيك اللي بقدر اعمل بيها detect of genetic expression جين إكسبريشن إيش التكنيك؟ واحد هايبرديزيشن إيش فيه؟ إيش كمان؟ أو كمان؟ لا كمان ما في تاني. ديتكت إكسبريشن يعني أنا أقدر أتأكد إنه هذا الجين صنع آر إن إيه ولا أقدر أتأكد إنه هذا الجين صنع بروتين؟ أشوف بي سي آر. أي بي سي آر. الكوانتيتيف بي سي ار يوز تو ديتكت جين اكسبريشن واضح يا شباب التكنيك الثاني اللي اخذتوه دحين وديتكت جين اكسبريشن هو الايش هايبرديزيشن حيجي في السؤال اختبار يقول لك ويتش اوف ذا فولوينج تكنيك ديتكت جين اكسبريشن فحتحصل عندك هايبرديزيشن حتحصل عندك يو بي سي ار حتحصل عندك بي سي ار وحتحصل جواب يقول لك اي وبي حتختار لي البي سي ار نعم فهي التكنيكس اللي إلى الآن أخذتها لتبدأ إكسبريشن هي التاجمان بي سي آر ولا الكيو بي سي آر والهايبرديزيشن. إذا الهايبرديزيشن يتك إكسبريشن. الهايبرديزيشن كان يعني عرفناه من الـ 1990. طيب المشكلة إيش المشكلة؟ المشكلة إنك هل أنا بقدر في نهاية أنا عندي سلايد أوكي، فبحط عليها بروب معينة وبعمل ديتكشن لجين معينة. فأنا عشان ديتكت the expression of all the genome أحتاج كثير وأحتاج عينات كبيرة وأحتاج سلايدز كثيرة، صح ولا لا؟ إذا في تحضيرات صعبة عبد الله خليك معي. طيب طيب فهنا عشان كده بعتمد على تكنيك ثاني اسمه وهو بنفس البرينسيبل مايكرو أري. مايكرو أري طبعا هذا أول مايكرو أري أصنع من شركة أثي ميتريكس. كل الهرجة هنا تشايف ده المربع صغير هنا موجودة بروب لكل جين in your body. فعاد أنا هنا أقدر أعمل ديتكشن لكل الجين إكسبريشن. واضح يا شباب؟ ماشي؟ يعني ما كان جواحدة بس تدور تحت الميكروسكوب. نعم. تفضل. ما في جوال صح؟ لا اللي وراك. صح؟ شباب يعني معليش أنا زبحت اثنين ثلاثة. تبي تمسك جوالك اطلع برا امسك. أوكي؟ تبي تمسك جوالك اطلع برا امسك. لا تمسك لي وسط المحاضرة. ماشي؟ طيب. المايكرو أري الأثي ميتريكس ده عبارة عن سلايد هنا في قزازة. القزازة هذه عليها بروب. البروب هذه إيش؟ لكل الجينات اللي داخل الجسم. طبعا في شيء لكل الجينات، في شيء لجينز معين أنت تختاره. أنا أقول كده طبعا كل ما زاد عدد الجينات كل ما زاد سعره، عشان كده أنت ممكن تفصله. واضح؟ كلير؟ أوكي؟ طيب يصير هذه ايش اسمها؟ مايكرو اري. مايكرو اري يا اما يكون على السلايد يا اما يكون على زي الشيب. ايش اللي بيصير في الشيب؟ اللي بيصير مثلا خلينا ناخذ تجربه. التجربه تقول لك which genes are down regulated or up regulated in breast cancer patient. اذا حيجيب جواب بعد كذا يطلع برا اوكي على طول. Which genes are up regulated؟ مع السلامة. مع السلامة تفضل. مع السلامة تفضل. هذا ثاني مرة يا حبيبي يعني يا حبيبي. ما أكسب جواب حتى صار خلص. وش اللي تقول إذا عندك جواب حتى صار؟ طيب. ترى يعني أنتوا بتلعبوا بعصابة على التدريس. يعني أنا كذا دكتور بيجي بيشتكي بيقول يا دكتور هذولا بيلعبوا بعصابة. في النهاية ترى أنت بتلعب بعصابة. صدقني لما بيجي يحط الأسئلة ما حيشوف أوكي؟ بتأثر مو على نفسك بس بتأثر على المجموعة اللي معاه. طيب which genes are down regulated or up regulated؟ إيش يعني down regulated or up regulated؟ simple express ولا low express أوكي؟ هل هو express fully ولا express partial أوكي؟ هذا down regulated or up regulated. Up regulated معناه في expression. Down regulated معناته expression delete أو ما في expression. Clear؟ طيب إذا عندي دي تجربة هذا سؤالي يعني بحثي which genes are up down regulated or up regulated in breast cancer. واضح؟ إيش اللي حسوي؟ ححدد الجينز. بعد مثلا عندي التيومر سبريسور جين أختار ثلاثة P53 باركا 1 باركا 2 هذول التيومر سبريسور جين اللي بيش بيوقف الريبليكيشن اوف ذا سيلز عشان يصير لها كانسر وتنمو بشكل غير طبيعي. عندي اونكوجينز مثلا اخترت هرتو اند راس جين. كم جينز اخترت في النهايه؟ خمسة. يعني انا ممكن ازود خمسه ممكن ازود كل الجينوم عن طريق المايكرو اري. بس انا اخترت خمسه ايش اعمل؟ اجيب نورمال سيل اوكي؟ نورمال سيل واجيب كانسر سيل اوكي؟ ايش اعمل؟ استخرج منهم الاثنين RNA. اوكي طبعا انا ممكن استخرج بروتين يعني ممكن تنعاد التجربه بالبروتين بس انا حاليا استخرجت RNA. استخرجت RNA. الار ان اي مشكلته معايا في اللاب ايش هي؟ نفس حرام اي درس حال عايز تسوي تسوي اي بالضبط. اذا ار ان اي هو انستابل مولكيول لانه يعني رهيف على الكولوم فيتكسر باي تعرض للحراره. حتى لو عرضته لي روم تمبريتشر حتحصل الار ان اي حقك ديجريد. اوكي واضح؟ واضح. طيب صار عندي ار ان اي، طب عشان احافظ على ار ان اي ايش اعمل؟ عشان هو سنجل ستراند عشان كده ما هو ستيبل اسوي دبل ستراند. كيف اعمل له دبل ستراند؟ اعمل له حاجه اسمها ريفرس ترانسكريبشن. انا عشان اطلع من الدي ان اي ار ان اي ايش البروسيجر؟ ترانسكريبشن. عشان ارجع الار ان اي دي ان اي ايش البروسيجر؟ ترانسكريبشن. عشان ارجع الار ان اي للدي ان اي ايش البروسيجر؟ ريفرس ترانسكريبشن. ريفرس معناته عكس. اوكي ريفرس ترانسكريبشن. بالريفرس ترانسكريبشن حطلع حاجه اسمها كومبلمنتري دي ان اي. ايش كومبلمنتري دي ان اي؟ السؤال ده جايك في الاختبار، ايش الفرق ما بين السي دي ان اي والدي ان اي؟ مين يجاوب؟ مين بيعدي الدرجة؟ ها؟ هذا يكون اصلا جاي من الار ان اي. لا دي ان اي. هذا جاي من الكروماتين وهذا جاي من الار ان اي وتحول الى دي ان اي. السيكونس نفسه. طيب السكر. ها؟ هنا ما تكلمنا عن البروتين. البروتين بعد الستيج ده ار ان اي دي ان اي. ار ان اي بروتين. انا ما وصلت لمرحله البروتين، انا من عندي ار ان اي حولته ثاني مره الى سي دي ان اي الى دي ان اي. حولته دبل هيلكس. الار ان اي سنجل هيلكس صح؟ حولته دبل ستراند صح ولا لا؟ يعني الار ان اي في ستراند واحد، انا حولته ثاني مره دبل ستراند. وبقول لك ايش الفرق ما بين اللي حولته هذا خليته دبل ستراند اللي هو كومبلمنتري دي ان اي سي دي ان اي وما بين الدي ان اي الاصلي؟ ما في اغاني؟ ما فيش؟ لا ممكن في الكود الاكسون. طيب انا اقول لكم الاختلاف بسيط. اتذكر في الترانسكريبشن الار ان اي ايش السيكونس حقته؟ السيكونس تحتوي فقط على اكسون كودينج سيكونس. اوكي لو تذكرت الاستراكشر اوف ذا دي ان اي في اكسون في انترون في 3 برايم انترانزليتد ريجن في بروموتر فهذه السيكونس اوف يور دي ان اي. طيب هذه السيكونس اوف يور وات؟ دي ان اي. في الار ان اي انا ما باخذ ولا شيء من الانترون ومن هذا المناطق الثانيه وباخذ فقط الاكسون عشان كده بنسميها كودينج تصنع بروتين، لكن المناطق الثانيه في الجينوم ما تصنع بروتين. اوكي فهنا بناخذ فقط الاكسون. وضحت؟ طيب اكسون فبناخذ الاكسون فعاد الار ان اي بيطلع لي فقط كودينج سيكونس. عشان كده الكومبلمنتري دي ان اي عباره عن كومبلمنت عباره عن اكسونيك سيكونس بس عباره عن كودينج سيكونس فقط. اوكي ات اونلي هاز اكسون. واضح يا شباب؟ هاسالك في الاختبار تفضل. هاسالك في الاختبار اقول لك ايش الفرق ما بين الار ان اي السي دي ان اي والدي ان اي. تقول لي بكل بساطه السي دي ان اي only have coding sequence or exon sequence only. There is no intron sequence. واضح شباب؟ طيب. طب البروسيجر هذه كيف بتصير؟ البروسيجر هذه بتصير بأخذ الآر بستخرج الآر إن إيه آر إن إيه إكستراكشن برضو بسيط عبارة عن تعمل تريتمنت للسيلز حقتك ببفر. أوكي؟ بتكسر الجدار الخليه السيل وول وبتسحب بعد كده وبتاخذ البقيه ويكون عندك الار ان اي هنا في السيتوبلازم. واحد هذا اول خطوه اذا ار ان اي اكستراكشن. بعد كده اعمل لها ريفرس ترانسكريبشن. لو تتذكروا في الـ في الـ في الـ في الار ان اي في الترانسكريبشن بيصير خطوه اسمها ايش؟ لا غلي ستارت كودون هذا الريبليشن. بيصير عندها بولي ايتيل. بولي ايتيل ايش بيصير؟ بيتركب على ار ان اي اي تيل اي كلها ادينين ادينين ادينين ادينين ادينين تيل. تيل ايش يعني؟ تيل. اوكي اذا تيل عباره عن ادينين ادينين ادينين. هذه الخطوه بتصير في الترانسكريبشن. انا متاكد الدكتور راسل شرحها بس خطوه بتصير في الترانسكريبشن. ايش بيصير في الترانسكريبشن؟ بياخذ فقط الاكسون وبيطلع الانترون بيكسرها بيطلع اونلي الاكسون بيحط له الكاب اوكي اللي هو الكابينج اوكي وبيحط له التيل اوكي اللي هو ايش التيل اللي هو البولي اي تيل. فعاد هذه موجوده في اي ار ان اي موجوده في ايش في اي ار ان اي. طيب طيب بعد كده انا ايش احط برايمر البرايمر ايش السيكونس حقته تي. فعاد من يوم ما حيشوف الاي حيشوف الايز حترتبط التيز اوكي فبولي اي تيل السيكونس اللي معه تيز لا اكثر ولا اقل واضح كريم ترتبط السيكونس وتعمل سينثيسيس للدي ان ايه. بيجي طبعا هنا الريفرس ترانسكريبتيز الانزيم هنا اللي يستخدم عشان تركزوا الانزيم هنا مو بوليمريز الانزيم هنا ريفرس ترانسكريبتيز اوكي ريفرس ترانسكريبتيز وضحت. طيب بيعمل لي دبل ستراند طبعا عشان الار ان اي زي ما قلت لكم بيحيف بيتكسر وبيكون عندي دي سيكونس فقط بقيت بيصير بعد كده بيجي البوليمريز وبيعمل سينثيسيس للنكست ستراند. كلير يا شباب واضح؟ هذا هو الريفرس ترانسكريبشن. اذا النتيجه يطلع لي سي دي ان اي الفرق الوحيد ات اونلي هاف كودينج سيكونس عن الدي ان اي. طيب طيب بعد كده قلنا اذا كان عندنا نورمال سيل كانسر سيل استخرجنا ار ان اي من الار ان اي عملنا سي دي ان اي كومبلمنتري سي دي ان اي. بعد كده ايش عملنا اخذنا سي دي ان اي وحطينا له داي ليبل داي اللي جاي من النورمال سيل حطيت له احمر واللي جاي من الـ من الـ من الكانسر سيل حطيت له لون ثاني مختلف. فعاد انا بعدين لما اشوف الاشاعات حعرف هذا الاحمر جاي من ايش هذا نورمال هذا اكسبريشن نورمال هذا من الاخضر هذا اكسبريشن من الخلايا اللي ما هي نورمال اوكي. اذا الاحمر حيكون ريبريزنتنج الخلايا الجينز اكسبريس ان نورمال سيل والاخضر حيكون ريبريزنتنج الخلايا اللي اكسبريس ان كانسر سيل. بعد كده ابدا اقارن هل هذا الجين الخمسة جينات اللي اخترتهم اول شيء لو تذكروه الباركا والانكوجي والبي 53 هل بي 53 اكسبريسد في النورمال وفي الكانسر ولا هل هو اكسبريسد في الكانسر اكثر من النورمال ولا هل هو مختفي كليا في النورمال وابدا اقارن وحد المتابع. واضح يا شباب كلير اوكي. طيب طبعا بتحط بعد كده على المايكرو اري طبعا انت بتحط الله بتحط يور سامبل اللي هي عباره عن نقطه هذه السامبل هذا الري ايش هي عباره عنها عباره عن سلايدات السلايدات هذه مقسمة إلى مربعات كذا صغيرة نسميها جريد كل مربع صغير فيه بروب لنفس البروب أوكي فيه بروب بتكرر أوكي عشان تشوف كم نسبة الإكسبريشن فكل مربع صغير فيه بروب أوكي واضح كل مربع صغير فيه بروب أوكي إذا هي المربع الكبير ده مقسم مربعات صغيرة وكل مربع صغير عبارة عن نفس البروب بتكرر نسخ واضح. طيب بعد كده انت تضيف عينتك لو عينتك ارتبطت الداي حيصير له فلوريسنس وتقدر بعد كده اي فلوريسنس تعمل له ديتكشن. ايش اللي حيكون حيكون عندي النتيجه بهذا الشكل بلونين طبعا هنا نوع من هذه هي الري فهذه هي البروبس هذه الجريد اوكي فبعد من كل جريد حتشوف فيه الوان حتشوف فيه بعضها حيكون مثلا احمر في بعض اخضر برتقال هذا برتقال عباره عن ميكس فعاد حيكون احمر اكثر وحيكون في نسبه اخضر طبعا يعني الجين هذا اكسبريست مور ان كانسر سيل دان ان نورمال سيل واضح. في النهايه الريزلت حتطلع لك ما حيطلع ما حتطلع صح الريزلت حتطلع لك بهذه الطريقه عباره عن هيت ماب هذا جايكم في الاختبار هذا الدايجرام جايكم في الاختبار وحاقول لك ايش ده اوكي لو قلت لك هذا مقياس الحراره في الشيشان تقول لي انها مقياس حراره الشيشان هو اسمه هيت ماب اوكي هيت ماب اوكي اللي هو هيت معناته حراري ماب تخطيط حراري لذلك فعاد حتشوف في شيء اخضر في شيء احمر وفي شيء يعني احمر خفيف في اخضر خفيف في شيء بلاك البلاك معناته ما انطبق شيء اوكي فهذه هي في ماب وهذا وكده تطلع نتائج المايكرو أري. أوكي واضح؟ واضح شباب؟ اللي يسار اليسار الأري لو شفت الأري مسكت كده حتشوف دي الدوت. هذا بيوزع لك الدوت بتحسب التوزيع الحراري للأري. أوكي طيب الأري مو بس بروت مو بس آر إن إيه لا كمان بروتين. طيب البروتين إيش نحط؟ نحط برو عشان نعمل ديتكشن للبروتين ما في سيكونس دحين نحط بروب ولا ايش نحط البروتين دحين انا بعمل جينيك ميجر اوف اكسبريشن اوف بروتين لنفس الخمسة لنفس الفايف جين ايش نحط على السلايد هناك حطينا بروب هنا ايش نحط ها ايوه صبح حنعمل ديتكشن لكن انا قصدي السلايد نفسها هناك حطيت بروب وحطيت السيكونس حقتك ايش وحطيت السيكونس حقتك وارتبط اذا كان السيكونس موجود مع البروب حيرتبط لكن في البروتين ايش حتحط ما اخذته اليزا انت حتحط انتي بودي كل ثاني حتحط انتي بودي طيب ليه تقولوا لي هذا تكنيك جديد لا هذا تكنيك حطوه من زمان طيب فحتحط انتي بودي وبعد كده تحط عينتك طبعا ما حتعمل ار ان اي استراكشر ايش حتعمل بروتين استراكشر تضيف عليه الليبلينج وتحطها على السلايدات واضح البروتين مايكرو ار اي كل الفرق بيناتهم هو نفس الشيء اللهم انه هنا انت بتحط انتي بودي على نفس السلايد رادر دان على الرادر دان البروب اوكي ما ادري سالتكم ده السؤال كده ولا وات هابنز to your body at the age of 50 years. هذا تحليل حالياً لكل الرصاد اللي حتشوفوه لكل الـ human genome. It's for your own information. ما حاجب لك عليه سؤال. لكن هذا اللي أبغى تعرفه. في عمر الخمسين حللوا معينات من أكثر من عدد معين من الكيسز والكنترولز وقارنوا في الـ expression level. طيب والهيت ماب طلعت بداشة. ففي جينز كثيرة كانت هنا خضراء وهي كانت أكتف طيب هنا صار لها سويتش أوف أتقف بعمر الخمسين هنا الحدة 50 سنة هنا كانت أكتف وصل الإنسان الخمسين أتقف ما صارت تشتغل وفي جينات كانت مقفة بعمر الخمسين أشتغلت وهذا من أكثر الأسئلة اللي يعني اللي رايز كوتشن وللعالم والباحثين كلهم بيبحثوا بيشوفوا ايش الجينات دي وبيحاولوا يحددوا كيف ايش تاثيرها وايش حتكون مسببه لامراض ولا ما تكون مسببه لامراض فلما يوصل 50 وتشوفوا ادم مثلا بدا مع الخرف شويه بدا ينسى هذا شيء طبيعي اوكي هذا هو جسم ماشي واضح طبعا كل قاعده شواذ وحتشوف لو دققت عشان ما يبين هتشوف هنا في جينات كانت خط حمراء هي بسيطة بس ما هي باينة هتشوف هنا صارت خضر أو ما زالت حمراء فلكل قاعدة هذا بالنسبة للمايكرو أري أي سؤال للمايكرو عن المايكرو أري ما في طيب بالنسبة للوستن بلوتينج الوستن بلوتينج أخذتوه قبل كده نعم أخذت البلوتينج ها اي هو نفسه وستن بلوت وستن بلوتينج هو نفسه لا اكثر ولا اقل طيب فالوستن بلوتينج برضو معروف زي ميونو بلوتينج ولا بروتين بلوتينج لان هو بيديتكت ذا بروتين اكسبريشن في الوستن بلوتينج انا اعمل ديتكشن لايش اعمل ديتكشن لبروتين اكسبريشن اوكي ما اعمل ديتكشن لار ان اي ولا دي ان اي اعمل ديتكشن لبروتين اكسبريشن اوكي طبعا هو بيعتمد على اول شيء انت بتاخذ بروتين اكستراكشن بتعمل له سيبريشن على الكتروفوريسيس طيب بعد كده طبعا على الكتروفوريسيس جل اوكي بتعمل جل وبتعمل له سيبريشن على الكتروفوريسيس جل هنشوف دحين بعد كده بتاخذ ده الجل وبتحطه على ميمبرين اوكي من الميمبرين هذه تنقل البروتينات اللي اتفصلت على الميمبرين تاخذ الميمبرين ده تحط عليه انتي بودي وتعرضه مشع وتعرضه لاشعاعات وتشوف هل البروتين حقك موجود ولا لا طبعا كيف تعرف البروتين موجود ولا لا؟ عن طريق الانتي بادي اللي حطيتها. هشوف حتشوفوها دحين وحشرحها. هي ابغاك تعرفوا انه هو بروتين ميجر بروتين اكسبريشن وبيعتمد على هذول الثلاثه برنسبل سيبريشن اوف بروتين ميكسر باي يوزنج جين الكتروفوريسيس هيتفصل الكتروفوريسيس عادي بعد كده ترانسفير اوف بروتين تو ا ماتريكس ولا تو نيتروسيلولس ميمبرين اوكي بعد كده يصير ديتكشن بالبروتين عن طريق سبيسيفيك انتي بادي واضح ايش اللي بيصير طبعا هو من التكنيكس اللي انا بالنسبه لي هو نايت مان الويست بلوتينج يعني ريل نايت مان ما يشتغل بسهوله لانه جدا صعب وحتشوفوا قديش خطواته مستحيله يعني طيب ف اذا كيف ذا ليفلر وين اوف ذا بروتين وبرضه بيعتمد على كوانتيفيكيشن اوكي اللي بيصير اول خطوه بيصير بروتين اكستراكشن بعد ما تعمل بروتين اكستراكشن بتفصلها على الكتروفوريس الجيل اوكي تفصل على الكتروفوريس الجيل بعد كده بتحطها بدال جهاز ايش دال جهاز دال جهاز عباره عن السطح اللي فوق بيديك نيجاتيف تشارج والسطح اللي تحت بيديك بوزيتيف تشارج والكرنسي بتمشي من نيجاتيف لبوزيتيف اوكي يعني كهرباء بتجي من فوق لتحت فهنا ايش في الجيل هنا في الباند حقتك وهنا في الممبرين الهدف انه انا انقل الباند هنا اللي هي البروتينز انقلها على دال الممبرين فعد بمشي ايش بمشي الكتريك تشارج واضح شباب واضح بمشي الكتريك تشارج عشان انقل الباند من الجل اللي صار له سيبريشن هنا للممبرين اوكي الممبرين بعد كده باخذه بعمله حتشوفوا اللي ابغاك تعرفوا انه هنا في فلتر فلتر بيبر في جيل في ممبرين طيب نيجاتيف نود بوزيتيف نود البروتين ايش التشارج حقته؟ نيجاتيف فعاد حيمشي من النيجاتيف للبوزيتيف واضح؟ طيب يصير بعد ما فصلنا وحطينا بعد ما وصل البان بعد ما ارتكلت الممبرين بيرمي كل شيء طبعا لو كان الالكتريسيتي عالي هتحصل المان ثابت الجيل ثابت الممبرين ثابت الفلتر بيبر ولصقت الجهاز اوكي فعاد لازم تحدد الالكتريسيتي على المده انها معايره وهنا تكون الصعوبه فتاخذ الناتشورال سيلز ممبرين اللي انتقلت له الباند وتحطه في تيوب وتحط معاه الانتي بادي ميكستشر وذ فلوريسنس اوكي واضح بعد كده بتقلب عليها اشعاع وبتشوف الباند طبعا هذا الجل هذا عفوا مو جل هذا الممبرين صوره الممبرين هنا لو طلع عندك باند هنا معناته عندك بروتين طيب طلع عندي باند معناته عرفت انه عندي بروتين بس كيف اعمل لها كوانتيفيكيشن للأسف طريقة الكوانتيفيكيشن مرة طريقة ما هي أنا أعتبرها إنها ما هي فعالية بشكل سليم لكن العلماء كلهم يستخدموها ومنتشرة جدا في الأبحاث كل الطريقة اللي بتسوي بتأخذ دي الصورة على برنامج رسام برنامج رسام وبتسوي عليها مربع طيب وعلى كله مربع وتقارنه بمربع آخر فين في البلانك جيل يعني تعمل هنا مربع اوكي بالرسام وتعمل هنا مربع وتقارن ما بين المربع هنا والمربع ده طبعا المربع ده حيديك ايش بيكسلز اوكي ليش لانه داك حيديك اكثر من المربع ده صح ماشي فهذه هي طريقه الكوانتيفيكيشن وبعد كده بتعمل بار شارت وتقول والله هنا صار في بروتين الاكسبريشن حقه هنا اعلى من هنا طبعا هي طريقه ما هي فيري اكوريت لكنها مطبقة لو كنت بعمل أكريت ميجر أوف إكسبريشن استخدم إيش؟ من قال ما كاره لو كنت بعمل أكريت ميجر استخدم مايكرو آر إن إيه واضح؟ طيب كده يكون غلقنا محاضرة الويستن بلوتينج مايكرو اري والهذا شفتكم نايمين اخر المحاضرة لو كان عندكم سؤال تفضلوا اسألوا تبغون نكمل اتوقع انا خلاص